إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، اعتصموا بالكتاب والسنة، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن من أرفع مقامات العبودية وأجل العبادات القلبية مقام التوكل على الله تعالى وتفويض الأمور إليه، فهو من خير مسالك الصالحين وأعلى مدارج السالكين، ولا يقوم به على وجه الكمال إلا خواص عباد الله المؤمنين. وقد أمر به تعالى وحض عليه في غير آية من كتابه العزيز، فقال عز من قائل: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وقال تعالى: وعليه فليتوكل المتوكلون. وجعل تعالى التوكل من فرائض الإيمان فقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعظم ربنا شأن التوكل فقرنه بعبادته، فقال سبحانه: فاعبده وتوكل عليه. وحث عليه أنبياؤه عليهم الصلاة والسلام، يعني الأنبياء حثوا على التوكل أيضا. قال تعالى: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. التوكل أيها الأحباب من أعظم أسباب دخول الجنة وتحصيل رضا الله سبحانه وتعالى، بل هو سبب لدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال عليه الصلاة والسلام: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. فسأل الصحابة عن ذلك، فبين النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون الرقية إذا نزل بهم مرض أو بلاء، ولا يتطيرون، لا يتشاءمون لا من يوم ولا من شهر ولا من شخص ولا من حيوان، لا يتشاءمون، وعلى ربهم يتوكلون. وفي رواية: ولا يكتوون، لا يستعملون الكي في العلاج، مع أن استعماله جائز، لكنهم لشدة بلائهم فوضوا أمورهم إلى الله وتوكلوا عليه، لذلك يدخلون الجنة بغير حساب 70,000 من هذه الأمة. التوكل يا عباد الله من أعظم أسباب الخروج من المصائب وجلب الرزق، فالمتوكل يعيش في حسب الله وكفايته، ويجري في عين الله وكفالته. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني يكفيه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو خماصا، يعني بطنها فارغة جائعة، وتروح بطانا. رواه أحمد والترمذي بإسناد صحيح. هذا الطير لم يدرس في جامعة، وليس لديه راتب ينزل كل شهر، فهو متوكل على الله فيأتيه الرزق كل يوم. فمن حقق التوكل على الله بقلبه ساق إليه رزقه بأدنى سبب وأيسر سعي. قال بعض السلف: توكل تسق إليك الأرزاق بلا تعب ولا تكلف. فالمتوكل على الله تعالى يحصل له بتوكله من جلب المنفعة ودفع المضرة ما لا يحصل لغيره. وقد اعتنى سلف الأمة بالتوكل على الله وحث الناس على العناية به. قال سعيد بن جبير رحمه الله: التوكل على الله جماع الإيمان. وقال الحسن البصري رحمه الله: أفضل العلم الورع والتوكل. وجاء رجل إلى وهب بن منبه رحمه الله فقال: علمني شيئا ينفعني الله به أو ينفعني الله به. قال: أكثر من ذكر الموت وأقصر أملك. الأمل أن ترسم لسنين أطول من عمرك وتنسى الموت، وأقصر أملك. وخصلة ثالثة: إن أنت أصبتها بلغت الغاية القصوى وظفرت بالعبادة. قال: ما هي؟ قال: التوكل. أيها المسلمون، إن حقيقة التوكل مركبة من أمور مؤلفة أو معتمدة على أمور لا يتم التوكل إلا بها. أولها معرفة الرب عز وجل وصفاته، من قدرته أنه على كل شيء قدير، من كفايته أنه يستطيع أن يكفي العبد، وقيوميته أنه الكون كله بيده، وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته. الثانية رسوخ توحيد الله في القلب، فلا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده. ومتى التفت العبد إلى غير الله نقصت شعبة من شعب توكله. توكل غير صحيح متى انصرف عن الله ولو في جزئية صغيرة. الثالثة اعتماد القلب على الله تعالى وسكونه إليه، فلا يسكن إلى الأسباب ولا يركن إليها، بل يخلعها من قلبه ويلبسه السكون إلى خالقه فلا يبالي بأقبال الأسباب وإدبارها. سئل الإمام أحمد رحمه الله: أي شيء صدق التوكل على الله؟ قال: ألا يكون في قلبه أحد من الآدميين يطمع أن يجيئه بشيء. نحن نأخذ بالأسباب، لكن لا ينشغل القلب بالسبب وتنسى المسبب. الرابعة تفويض الأمور إلى الله تعالى حتى يرى العبد أن تدبير الله تعالى له خير من تدبيره لنفسه، فلا يجد له أصلح ولا أرفق من تفويض أموره إلى خالقه وبارئه جل جلاله. الخامسة إثبات الأسباب التي قدرها الله عز وجل لحصول المطلوب ودفع المرهوب، فمن أنكر الأسباب لم يستقم توكله. فمتى تحقق العبد بهذه المقامات الخمسة وقعت قدمه على التوكل، وأثمر الله في قلبه رضا بقضائه وقدره، وإيمانا راسخا في القلب، وعزيمة على الخير والبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن تحقيق التوكل على الله يا عباد الله، وتفويض الأمور إليه، والاستسلام لحكمه وقضائه، لا ينافي السعي في الأسباب التي قدرها الله سبحانه أو قدر بها المقدورات وجرت سنته في خلقه بذلك. فإن الله تعالى أمر عباده بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل عليه. فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له، والتوكل بالقلب عليه إيمان به، كما قال: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم في الحرب. فنحن متوكلون على الله ويقول لنا خذوا حذركم. وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. تدخل المعركة ينبغي أن تكون قويا، ولديك أسلحة قوية مستعدا للحرب. يأمرنا بالتوكل عليه، ويطلب منا أن نأخذ بالأسباب. وقال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني في طلب أسباب الرزق، وابتغوا من فضل الله. لا تقول أنا متوكل على الله وتجلس في البيت، قل الرزاق هو الله. هو يأمرك أن تسعى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، يسأل عن ناقته، أعقلها وأتوكل، يعني أربطها وأتوكل على الله في أن يحفظها ولا تذهب، أو أطلقها وأتوكل على الله أتركها من غير رباط؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل. اعقلها، أربطها كذا، هكذا تحفظ المال. رواه الترمذي بإسناد حسن. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل جلس في بيته أو في المسجد وقال: لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي. فقال الإمام رحمه الله: هذا رجل جهل العلم. ثم قال رحمه الله: كان الصحابة رضي الله عنهم يتجرون ويعملون في نخيلهم، والقدوة بهم. الرزق يحتاج إلى سعي وإلى عمل، السماء لا تمطر ذهبا. وسأل رجل الفضيل بن عياض رحمه الله فقال: لو أن رجلا قعد في بيته وزعم أنه يتقي الله فيأتيه رزقه؟ فقال الفضيل: لم يفعل هذا الأنبياء ولا غيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم آجر نفسه، يعني عمل أجيرا، ورعى الغنم على قراريط، على أشياء بسيطة من المال. وأبو بكر وعمر ولم يقولوا نقعد حتى يأتينا، حتى يرزقنا الله عز وجل. ومع ذلك فلا يجوز للإنسان أن يعتمد على الأسباب التي قدرها الله ولا يركن إليها، فإن من تمام التوكل قطع علاقة القلب بالأسباب وتعليقه بالله عز وجل. نأخذ بالسبب لكن القلب معلق بالله. وأعظم من ذلك تعليق القلوب في ناس، يعني يقعون في خطأ كبير،